بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبع واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان، وتقدم ذكر شيء من فوائد هذا الحديث، ونستكمل ما تبقى منه. فمن فوائده وجوب الكفارة المغلظة في الجماع في نهار رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك، فقال له: أتجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. والكفارة على الترتيب: عتق فصيام فإطعام. ومن فوائده أيضاً أنه لا يجزئ الجمع بين خصلتين من خصال الكفارة، فلا يجزئ مثلاً لو أعتق نصف رقبة وصام شهراً، أو صام شهراً وأطعم 30 مسكيناً، بل لا بد من أن يأتي بالخصلة كاملة. ومن فوائده أيضاً وجوب التتابع في صيام الشهرين، فلا بد أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر بينهما، ولا ينقطع التتابع في صيام الشهرين في 3 مسائل. المسألة الأولى: إذا انقطع التتابع لصوم واجب، كما لو شرع في صيام الكفارة في أول شعبان ثم انقطع لصوم رمضان، فإنه يتم ما عليه من أيام من صيام الشهرين بعد رمضان، فهنا حال بين الشهرين صيام واجب. والمسألة الثانية: إذا انقطع التتابع لفطر واجب كالعيدين، فلو فرض مثلاً أنه شرع في صوم الكفارة في أول شهر ذي الحجة، فسوف يفطر يوم العيد وأيام التشريق 4 أيام، فلا ينقطع التتابع بذلك. والمسألة الثالثة: إذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان، كمرض وسفر لم يقصد به التحيل على الفطر، فحينئذ لا ينقطع التتابع، وما سوى هذه المسائل 3 ينقطع بها التتابع. ومن فوائده أيضاً أنه لا بد من إطعام 60 مسكيناً، فلا يجزئ لو كرر الإطعام على مسكين واحد 60 يوماً أو 60 مرة، بل لا بد من تعدد المساكين. ومن فوائده أيضاً جواز إعانة الإنسان على كفارته، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتي بعرق فيه تمر قال: خذ هذا فتصدق به، فدل على أنه يجوز أن يعان الإنسان على ما يلزمه من كفارة أو فدية أو ما أشبه ذلك. ومن فوائده أيضا جواز الحلف أو القسم بدون استقسام، لأن هذا الرجل قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالحلف، ولكنه حلف من باب التوكيد. والحلف أو القسم إذا قصد به التوكيد فلا بأس بذلك. ومن فوائده أيضا جواز الحلف على غلبة الظن، وأنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة ظنه وإن لم يكن متيقنا، لأن الرجل قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني أو أحوج إليه مني، وهو لم يذهب يفتش بيوت المدينة بيتا بيتا هل هم أحوج أو هو أحوج. وفي هذا الحديث أيضا دليل على وجوب نفقة الزوجة لقوله خذ هذا فأطعمه أهلك. ومنها أيضا أن الإنسان قد يرزق من حيث لا يحتسب، وذلك في من اتقى الله عز وجل، وقد قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الرجل لما جاء تائبا إلى الله عز وجل وكان ليس عنده شيء يكفر به، رزقه الله عز وجل من فضله وعطائه من حيث لا يحتسب. ومن فوائده أيضا أن ظاهر الحديث أنه لا يجب على المجامع أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره، وإلى هذا ذهب بعض العلماء وقال إن من أفطر يوما من رمضان بجماع أو غيره فإنه لا يقضيه ولو قضاه لم ينفعه ذلك، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن التحقيق في هذه المسألة، أعني في مسألة القضاء على من أفطر يوما من غير عذر، أنه يفرق بين من لم يصم أصلا وبين من صام ثم أفسد صيامه. فأما الأول وهو من لم يصم أصلا فهذا لا ينفعه القضاء، لأنه تعمد إخراج العبادة عن وقتها وزمنها المحدد شرعا. وأما من شرع في الصوم ثم أفسده وأفطر فإنه يجب عليه أن يقضي، لأنه شرع في عبادة تلزم بالشروع، لأن الصيام والصلاة كذلك الفريضة تلزم بالشروع. والقاعدة أن من تلبس بعبادة تلزم بالشروع فإنه يجب عليه أن يقضيها. وعلى هذا فهذا الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان أو مثله يجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. أما من لم يصم أصلا بأن قال لن أصوم غدا فهذا لا ينفعه القضاء ولو قضى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واستدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أن المرأة المجامعة لا كفارة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر زوجة هذا الرجل بالكفارة، ولكن الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب الكفارة محل نظر. وذلك أولاً لأن المعنى الذي وجبت الكفارة فيه على الرجل موجود في المرأة، وهو انتهاك حرمة الزمن وحرمة الصوم. وثانياً أن هذا الرجل جاء يستفتي عن نفسه ولم يسأل عن امرأته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه على قدر سؤاله. وثالثاً أن ظاهر الحديث أيضاً أن المرأة كانت معذورة، لأنه في بعض الروايات قال هلكت وأهلكت، وهذا يدل على أن هذه المرأة معذورة. ولذلك كان القول الراجح أن الكفارة تجب على الرجل وتجب على المرأة، لأن المعنى الذي وجبت فيه على الرجل موجود في المرأة، والشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين مفترقين. بقي مسألة مهمة وهي بالنسبة للصيام، هل المعتبر الهلال أو المعتبر العدد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة التفصيل، وهو إن ابتدأ صيام الشهرين من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن ابتدأ من أثنائه اعتبر الأهلة. إن ابتدأ الصيام من أول الشهر اعتبر الهلال، وإن صام من أثنائه اعتبر العدد. فمثلاً لو أن شخصاً شرع في الصوم في أول المحرم وكان المحرم ناقصاً وكان صفر ناقصاً فسوف يصوم 58 يوماً. وأما لو ابتدأ الصوم من أثناء الشهر فالمشهور من المذهب أنه يعتبر العدد، فيجب عليه أن يصوم 60 يوماً. ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن المعتبر الأهلة أو أن المعتبر الهلال مطلقاً، سواء ابتدأ الصوم من أول الشهر أو ابتدأ الصوم من أثنائه. وبناء على هذا لو شرع في الصوم في اليوم الحادي عشر من المحرم، وقدرنا أن المحرم كان ناقصاً، فسوف ينتهي الشهر الأول بغروب شمس يوم العاشر من صفر، وإذا قدرنا أن صفر كان ناقصاً أيضاً فسوف ينتهي الشهر الثاني بغروب شمس العاشر من شهر ربيع الأول، وعلى هذا يكون قد صام 58 يوماً. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، حيث إنه لم يعنف هذا الرجل ولم يزجره ولم يأمر بتعزيره، وهذا يدل على أن من جاء تائباً منيباً إلى الله عز وجل من ذنبه فإنه لا يعنف ولا يزجر ولا يعزر، لأن ذلك قد يكون سبباً في نفوره وعدم إقباله على التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.